لكن أحيانا قد لا يكون هناك توافق بين القول والفعل، يعني في أحدهما زيادة ليست في الآخر، فما هو المبين في هذه الحالة؟ نعم. وإن يزد فعل فللقول انتسب، والفعل يقتضي بلا قيد طلب، والقول في العكس هو المبين، وفعله التخفيف فيه بين. هذه الحالة الثانية وهي حالة عدم التوافق، بمعنى أن أحدهما فيه زيادة على ما في الآخر. الزيادة هذه قال لك إما أن تكون في القول وإما أن تكون في الفعل. يعني مثلا جاء في سنن الترمذي أن من أحرم بالحج والعمرة جميعا أجزأه طواف واحد وسعي واحد. فهذا الحديث يدل على أن القارن في الحج يكتفي بسعي واحد وطواف واحد، وهذا بيان لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت. لكن جاء في حديث ضعيف عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافين وسعى سعيين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا في حجه في آخر الأمر، في الأول كان مفردا، ثم لما بلغ الوادي المبارك وادي العقيق نزل عليه جبريل وأمره بأن يقرن الحج بالعمرة، فكان قارن. فهنا جاء قول وفعل، كل منهما يصلح أن يكون بيانا للنص المبين، ولكن في أحدهما زيادة على الآخر، هذا طوافين وهذا طواف واحد، هذا سعيين وهذا إيش؟ سعي واحد. وأحيانا العكس، يعني قد تكون الزيادة قد تكون في القول وليس في الفعل، مثل ما لو فرضنا أنه قال يعني فلا بد من سعيين وطوافين ثم هو طاف طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا، لو فرضنا هذا. فهنا في هذه الحالة ما هو النص الذي نجعله هو المبين ونعتمد عليه؟ إن جعلنا الزائد هو المبين أوجبنا الزيادة، إن جعلنا الناقص هو المبين لم نوجب الزيادة. هذا الذي قال فيه المؤلف وإن يزد فعل، يعني إذا كانت الزيادة في الفعل فللقول انتسب، يعني البيان ينتسب إلى القول، بمعنى أن القول يعد هو إيش؟ هو المبين. وهذا قول جماهير العلماء أن المبين هو القول. طيب والزيادة؟ قال والفعل يقتضي بلا قيد طلب، وأصلا يقول طلبا لأنه مفعول به، لكن هذه لغة ربيعة من قبائل العرب أنهم يقفون على المنون بالسكون، فليس هذا لحنا، يعني هذه لغة عربية. فهو يقول والفعل يقتضي بلا قيد طلب، يعني بمعنى أن الزيادة التي في الفعل نحملها على الخصوصية، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مطلوبا منه بخصوصه زيادة في الفعل، فنجعل الزيادة هذه خاصة به، ونجعل القول هو المبين، فنقول القارن يجوز أن يكتفي بإيش؟ بطواف واحد وسعي واحد، ونحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على خصوصية أنه كان مطالبا بطوافين وسعيين لكمال حاله، أو نحملها على الاستحباب أنه هذا شيء زائد مستحب، والنص الأول هو صريح في الإجزاء وقال أجزأه طواف واحد وسعي واحد، وبهذا يحصل الجمع بينهما. الصورة الثانية قال والقول في العكس هو المبين وفعله التخفيف فيه بين. يعني إذا كانت هناك زيادة في القول بمعنى أنه قال لو فرضنا قال فعليكم طوافان وسعيان ثم هو طاف طوافا واحدا وسعيا واحدا قال القول هو المبين مثل السابق. الأول قلنا البيان ينسب لمين؟ للقول. كذلك هنا يجعل القول هو المبين ونأخذ بما قاله صلى الله عليه وسلم وأمر به الناس من طوافين وسعيين. طيب ماذا نفعل في اكتفائه بطواف واحد وسعي واحد؟ نقول هذا تخفيف خاص به صلى الله عليه وسلم، يكون من باب التخفيف الخاص به. إذن الخلاصة في الصورتين أن البيان لمن؟ للقول، والثاني يحمل على الخصوصية، الزيادة تحمل على الخصوصية، وأما البيان فينسب إلى القول ويكون النص القولي هو المعتمد في إثبات الحكم.